الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد، فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وتفقد الطير، أي نبي الله سليمان عليه السلام، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. هذا طير كان في ملك نبي الله سليمان عليه السلام، وقد آتى الله عز وجل عبده ونبيه سليمان عليه السلام ما لم يؤتي أحدا بعده، لأنه دعا الله: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فحشر الله له جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، وكان من جنوده هذا الطير الذي تفقده يوما من الأيام. وتفقد الطير أي تفقد ما يملكه من الطيور، فافتقد الهدهد فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، أي هل أني لم أره لتقصير في بحثي ورؤيتي، أم أنه هو الذي كان من الغائبين فغاب عن نظري وغاب عن ملكي؟ فعندها قال نبي الله سليمان: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. قال بعض المفسرين: لأعذبنه عذابا شديدا، أي لأنتفن ريشه. وقال بعضهم: لأفرقن بينه وبين زوجته، إذ أن التفريق بين الحبيب وحبيبه عذاب. والله أعلم بالصواب. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، أي إذا لم يأتني بسلطان مبين، أي بحجة واضحة وعذر واضح. أخبرنا الله عز وجل بهذه القصة وهو العليم الخبير في أصدق كتاب، ومن أصدق من الله حديثا. فمكث غير بعيد، أي مكث هذا الهدهد زمنا غير بعيد، ثم جاء فقال لنبي الله سليمان: أحط بما لم تحط به، أي أني علمت شيئا لم تعلمه أنت، وأحط بما لم تحط به أيها النبي. وهذا دليل على أن نبي الله سليمان مع ما آتاه الله عز وجل من الملك والسلطان لم يكن يعلم الغيب، إذ أنه لا يعلم الغيب، إلا الرحيم الرحمن جل وعلا. فقال أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أي جئتك من بلاد سبأ بخبر ثابت أنا مستيقن منه، إني وجدت امرأة تملكهم. يقول هذا الطير بفطرته الطيبة: إني وجدت امرأة تملكهم، أي وجدت امرأة تملك قوم سبأ، وأوتيت من كل شيء، أي من كل شيء يملكه الملوك، وإلا لم تؤت ملك سليمان، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فأنكر بقلبه أولا أن تكون هذه المرأة ملكة، إذ أنه لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ثم أنكر أعظم المنكرات، وأنكر أشد المعاصي والسيئات، وهو الشرك ببار البريات وخالق الأرض والسماوات: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. قال بعض المفسرين: هذا الكلام لا يزال من كلام هذا الهدهد الذي جعله الله عز وجل بهذه المنزلة، داعيا إلى الله منكرا لهذا المنكر، فأتى نبي الله سليمان بهذا القول العظيم، أنكره بقلبه وبلغ هذا المنكر، من سينكره من أنبياء الله؟ فقال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. لا يزال كلام الهدهد: وجدت امرأة تملك هؤلاء قوم سبأ. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبأ فقال: هو رجل له 10 أبناء، تيامن منهم بأربعة وتشاءم بستة، فمن تيامن بهم سكنوا اليمن، ومنهم مذحج والأشعر. نعم، والحديث صحيح، ذكره ابن كثير عليه رحمة الله. وبلاد سبأ هي بلاد مأرب، ولا يزال بعض عرش هذه المرأة وبقايا عرشها إلى الآن يرى للناظرين. وكانت قد ملكت أولئك الرجال، ولكن وفقها الله للإسلام بسبب هذا الهدهد الذي دعا إلى الله وأنكر الشرك بالله. إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وهكذا الجهل إذا طغى على بلد من البلدان وعلى أناس من الرجال، حتى ولو كانوا عقلاء ولو كانوا فهماء ولو كانوا أذكياء ولو كانوا أولياء، فالجهل يؤدي بهم إلى الشرك بالله عز وجل والكفر بالله والبدع والأهواء، وما عصي الله بأكثر من الجهل. فلا تستهن يا عبد الله بالجهل، الجهل بريد الكفر، بريد المعاصي، بريد البدع، بريد السيئات. الجهل يحطم الدنيا والدين، وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين كما قال الإمام ابن سيرين عليه رحمة الله في نعش العلم أو قول الزهري رحمه الله وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين وقول ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. كان هؤلاء الرجال أولو قوة وأولو بأس شديد، ومن رأى إلى ذلك العرش وكيف نحتت حجاره لرأى عجب العجاب، ولكن لا تنفع القوة بلا علم، ولا تنفع الرجولة بلا علم. فكم من رجل ولكنه بالجهل صار خسيسا مشركا جاهلا بربه جاهلا بنبيه جاهلا بحق نفسه وحق أهله. فهذا الهدهد يقول ألا يسجدوا لله، أي هلا سجدوا لله؟ لماذا يسجدون للشمس من دون الله؟ وما ذلك إلا بسبب أعظم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل أي عن الطريق إلى الله فهم لا يهتدون. فصار هذا الهدهد يعلم أنه ما صد أحد عن السبيل إلا بسبب تزيين الشيطان، وأنه لا يصد أحد عن السبيل والطريق الصحيح إلا وهو مصروف عن الهداية. من زين له الشيطان عمله صرف عن الهداية فهم لا يهتدون. ومن دفع تزيين الشيطان وتلبيس الشيطان ووساوس الشيطان هداه الله إلى السبيل الأقوى. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. قال بعض أهل العلم ذكر إخراج الخبأ لأن الهدهد سخره الله لإخراج الماء من الأرض، وكانوا يستخدمونه لرؤية الماء، فالهدهد يعرف إخراج الخبأ من الماء ويعلم بعلم الله تعالى الذي علمه أن هذا المكان فيه ماء وأن هذا المكان ليس فيه ماء، والله تعالى يعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فعندها قال سليمان سننظر، لم يصدقه ولم يكذبه، والأصل تصديقه، لكن خشي أن يكون هذا اعتذار منه حتى يسلم من تعذيبه، فقال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا، اذهب برسالتي هذا. وكتب كتابا، وفي ذلك الكتاب إنه من سليمان، إن هذا الكتاب من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكان سليمان عليه الصلاة والسلام معروف بين الأنام أنه نبي الله الذي سخر الله له الجن والإنس والطير، يفهم قولها ويتكلم معها، بل سخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، غدوها شهر ورواحها شهر من فضل الله عليه. فلما وصل برسالة سليمان إلى هذه المرأة التي قيل اسمها بلقيس، وصل بتلك الرسالة فقالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، وهكذا المرأة ناقصة عقل ودين، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فقالوا لها: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. فقالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله: وكذلك يفعلون. ولكن سليمان ليس ملك فحسب، هو ملك ونبي، ملكه الله وهو نبي. فعندها سارت بجنودها بعد أن أرسلت هدية إلى نبي الله سليمان، فلما رأى الهدية غضب وظن أنها من الرشوة، فأرسل إليها من يأتي بعرشها، فجاءت وما وصلت إلا وعرشها موضوع عنده بفضل الله. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به بعرشها كله، ما بقي في مأرب إلا بعض بقايا العرش، وهو يرى إلى الآن بعض الأحجار وبقايا العرش، وإلا ذلك الذي عنده علم من الكتاب قيل هو من الإنس، بعد أن قال الذي من الجن العفريت: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، فقال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. فما ارتد إليه طرفه إلا وعرشها كله موضوع بين يديه. فلما رأى ذلك نبي الله سليمان ما افتخر ولا ضحك ولا أعجب بنفسه بماله بملكه بجنوده، وإنما تواضع لله، قال: هذا من فضل ربي، هذا عرشها قد وصل إلي من بلاد اليمن وهو في الشام في طرفة عين، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. أي طائرة الآن لو صنعوا أعظم وأفخر طائرة أو صاروخ، أسرع صاروخ، لابد أن يأخذ من اليمن إلى الشام ساعات، ما هو ممكن أن يصل في أقل من ساعة. وهذا الذي عنده علم من الكتاب بقدرة الله بقوة الله لم يأتي بعفش قليل، بعفشها ملابسها، أتى بعرش، ليس عفش، عرش، وعرشها عبارة عن أحجار كبيرة ومجالس عظيمة كانت تجلس فيه ويجلس حولها عظماؤها وجنودها، عرش عظيم يصل إلى نبي الله سليمان في طرفة عين. هذا يدل على قدرة الملك الوهاب جل وعلا. فعندها قال سليمان بعد أن وصل العرش كما هو: نكروا لها عرشها، غيروا بعض أوصافه، حتى لا بلا شك أنها إن رأته تقول عرشي نعم، وعندها ستؤمن، ولكن قال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي. والهداية هنا بمعنى المعرفة، أتعرفه أم أنها لا تكون من المهتدين لمعرفة عرشها، أن تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو، كأنه عرشي، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل العرش، قيل لها ادخل الصرح، وكان صرحا ممردا من قوارير، الماء يمشي من تحته وهو صرح عظيم. فلما دخلته كشفت عن ساقيها حتى لا يصيبها الماء، فقيل لها إنه صرح ممرد من قوارير، فعندها قالت إني ظلمت نفسي بالشرك بالله بالكفر، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. شاهدنا وما نستفيده من هذه القصة العظيمة، أولا أن الإنسان يجعل سفره وحضره وعمله كله دعوة إلى الله، فهذا الهدهد الذي أنكر هذا الشرك هدى الله على يديه هذه المرأة وجنودها، وصارت مع سليمان مسلمة لله رب العالمين. وأيضا أن الفطرة تهدي الإنسان لإنكار المنكرات وإنكار السيئات وتحسين الحسنات والدعوة إلى توحيد رب الأرض والسماوات جل وعلا. وأيضا نستفيد من هذه القصة العظيمة أنه مهما أوتي الإنسان من فضل من الله تعالى عليه في ماله وولده وعلمه وجماله وماله، أن هذا كله من الله، وعلى العبد أن يعترف لله بالفضل ويعترف لله سبحانه وتعالى بالنعم، هذا من فضل ربي. وهكذا أنبياء الله وهكذا رسل الله ما كانوا يضيفون لأنفسهم نعمة من النعم، فلا تضف لنفسك خيرا، لولا الله زكاك، ولولا الله أعطاك، ولولا الله أغناك، ولولا الله عافاك لكنت مبتلا فقيرا ضعيفا ربما مشركا كافرا منافقا. فالله هو الذي هداك، والله هو الذي اجتباك، والله هو الذي اختارك من بين سائر الناس للإسلام، واختارك من بين سائر المسلمين للسنة، واختارك من بين سائر أهل السنة للعلم. نعم عظيمة ينبغي عليك أن تعرف قدرها وأن تعترف بالفضل لله تعالى فيها. وفي هذه القصة نستفيد فائدة عظيمة، أننا ندعو الناس على قدر اتجاهاتهم، كلا ندعوه بما يعقل وما يعلم، ونحببهم إلى العلم وإلى السنة والإسلام على قدر عقولهم. فهذه المرأة لما كانت تحب الملك وتحب الفخر وتحب هذه الأشياء، ما قال لها نبي الله سليمان أسلمي وسترجعين ذليلة حقيرة فقيرة، إذن كيف ستسلم؟ لكن أدخلها صرحا ممردا من قوارير، صرح عظيم كله من قوارير من زجاج وتحته الماء يمشي، فلما رأته اطمأنت أنها يعني لا تزال في نعمة، وأن نبي الله سليمان سيعطيها وسيمكنها مما يجوز لها، فعندها قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فأسلمت بهذه الدعوة. فبعض الناس ربما يحب الفخر، ربما كان شيخا في قومه عظيما بين أهل قريته، فإذا دعوته إلى الإسلام أو إلى السنة أخبره أنه لا يزال عظيما، وأن الإسلام لا يزيد المسلم إلا عظمة، ولا يزيد العزيز إلا عزة، ولا يزيد الغني إلا غنى بإذن الله. ولا تقل له لا أسلم وسترجع فقير حقير، لا. وكذلك من كان يحب العلم مثلا ويحب أن يكون ذكيا، فتخبره أن هناك مجالات للبحث ومجالات للتعليم، والإسلام والسنة فيها ما فيها من العلم. وهكذا من كان يحب العمل في مجالات تخبره أن الإسلام ما يحرم هذا المجال إذا كان حلالا، وإذا كان في عمل حرام تعطيه البديل، تقول له هذا في ديننا إذا تمسكت بالإسلام أو إذا تمسكت بالسنة وتبت إلى الله هذا العمل حرام، لكن هناك أعمال حلال، هناك أعمال جائزة، ومن ترك شيئا لله أخلفه الله خيرا منه. فلا تقطع عن الناس الأمل فيما يرجونه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن وبالسنة، إنه على كل شيء قدير. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسنت. وهذا ذكره بعض أهل العلم أن أهل اليمن دائما لا يميلون إلى حرب، إنما الحروب تأتي من خارجهم. فهذه المرأة ما قالت لجنودها إذن نحارب سليمان، وإنما مالت إلى الصلح ومالت إلى التفاهم معه. وكذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن دعوا أهل اليمن إلى الله فأسلموا من دون سيف. وعلي رضي الله عنه لما جاء إلى همدان في اليمن دعاهم الإسلام فأسلموا من دون حرب، فيعني دخلوا في دين الله من دون حرب، سواء شمال اليمن وجنوبها. وهذا من الحكمة، هذا من الحكمة، والله أعلم.